حالة من القلق عم بتعيشها بريطانيا بعد ما أثير بشأن اختار هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بالبقاء بحالة تأهب، وهيدا الشيء تم ربطه بتقارير بتتعلق بالأميرة كيت ميدلتون. سمعت عنها يارا، يعني جد أخبارها هالفترة صايرة تكتر كتير لو لاحظتي. يعني مش معروف إذا اللي رح تعلنه بي بي سي رح يكون شيء متعلق بكيت ميدلتون ولا بالملك تشارلز، خصوصا أنه بعد الأزمات الصحية اللي عانوا منها هول الاثنين والمشاكل اللي عم بتصير داخل العائلة المالكة. يعني دينا هول الأخبار وغيرهم أكيد رح نناقشهم اليوم ببودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معي أنا يارا أبو فخر الدين ودينا الحوراني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. نبلش بالخبر الأول. يعني الجيش الإسرائيلي بيعلن تنفيذ عملية دقيقة بمحيطها مستشفى الشفاء تحت النيران. يعني شهود عيان يتحدثون عن قصف جوي في محيط مستشفى الشفاء في غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان فجر الاثنين أنه ينفذ عملية يعني تستهدف مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وأشار البيان إلى أنه جنود رح ينفذوا حاليا عملية دقيقة في محيط مستشفى الشفاء، مضيفا العملية تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام المستشفى من جانب مسؤولين كبار من إرهابيي حماس. يعني في شهود أكدوا لوكالة فرانس بريس أنه العملية الجوية حدثت بالفعل، وهي صارت على حي الرمال اللي بيوقع في المستشفى، وتحدث كمان الشهود عن وجود دبابات بتحيط بالمبنى. ومن الجدير بالذكر دينا أنه المستشفيات بشمال قطاع غزة بما فيها مستشفى الشفاء عم توقع بقلب القتال الداير بين حماس والجيش الإسرائيلي يلي بلش ب7 أكتوبر 2023. ومستشفى الشفاء هو الأكبر بغزة، موجود بحي الرمال على الساحل الغربي، وبتقول حماس أنه تاريخ بنائه بيعود لعام 1946، يعني خلال الانتداب البريطاني، وتم العمل على توسعته على مدار السنوات الماضية. صحيح يارا، وكمان سبق أنه تعرضت المستشفى لقصف في الحرب اللي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009، وأعيد بناء قسم الطوارئ وغيره من الأقسام بدعم مالي فرنسي. وافتتح المستشفى في العام 2015 وحمل اسم إندونيسيا التي مولت إعادة البناء والترميم. وكمان بيقولوا أنه يعني يوجد فيه 110 أسرة وفقا لمديره عاطف الكحلوت. يعني هيدي العملية مش الأولى، لأنه الجيش الإسرائيلي شن عملية كمان داخل المستشفى بنوفمبر الماضي. يعني هيدي الأحداث بعدها عم تتكرر وتتزايد بقطاع غزة وسط استمرار العنف والقتال بين حماس وإسرائيل. بهالوقت كمان التوتر والتشنج عم بيصير كمان بهايتي. ونروح للخبر الثاني. الولايات المتحدة يعني تجلي نحو 30 أمريكي أو أمريكيا من هايتي. أجلت واشنطن أكثر من 30 مواطنا أمريكيا من هايتي الغارقة في الفوضى جراء عنف العصابات. وفي طائرة عارضة يعني وفرتها الحكومة وحطت الأحد في فلوريدا على ما أعلنت وزارة الخارجية، وأقلعت الطائرة من كاب هايثيان ثاني مدن هايتي حيث يعمل المطار بشكل متقطع بحسب السفارة الأمريكية. وبحسب ما قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية لوي كيليت فرانس بريس، فعملت الوزارة الخارجية على تسهيل مغادرة أكثر من 30 مواطن أمريكي بأمان من هايتي برحلة لأمريكا، وبحسب ما قال أنه الركاب صاروا بأمان بميامي بولاية فلوريدا، ورح يساعدهم ممثلون عن الحكومة الأمريكية بالمراحل التالية. وكانت الولايات المتحدة أجلت الأحد الماضي جزء من موظفي سفارتها وعززت الفرق المعنية بالأمن. وأجلت كمان يارا دول أخرى فضلاً عن الاتحاد الأوروبي دبلوماسيها بسبب انعدام الاستقرار في الجزيرة، فيما عمدت الأمم المتحدة لإخراج موظفيها غير الأساسيين. وفيما يتعلق بالأمريكيين الذين لا يزالون في هايتي، أوضح الناطق الأمريكي أن الخارجية تدرس إمكان إخراجهم من العاصمة بور أو برانس. سنبلغ المواطنين الأمريكيين عندما سنكون قادرين على تنظيم العملية بشكل آمن. يعني منوضح كمان للمستمعين دينا أنه بور أو برانس اللي هي العاصمة الهايتية عم تشهد عنف أعمال عنف عم ترتكبها عصابات إجرامية بالأسابيع الأخيرة، والهايتيين عم ينتظروا تشكيل مجلس رئاسي انتقالي بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء أريال هونري. وهلا خلينا ننتقل للأجواء الرمضانية، شو عندك خبرية؟ يارا يعني ما بعرف سمعتي عن هالشي ولا لا، بس يعني في تم يعني إعداد أطول مائدة إفطار صائم في المكلا اليمن، طبعا برعاية الإمارات، والهلال الأحمر الإماراتي يرعى أطول سفرة إفطار صائم باليمن. سمعتي عن هالشي يارا من قبل؟ خبرينا عنه. أوكي. رعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية أطول سفرة إفطار في المكلا، سفرة الخير لأهل الخير، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التكاتف والتعاون بين أبناء المجتمع. يعني وحسب ما عم بقرأ هلأ دينا أنه شهدت السفرة اللي حضرها تقريبا 3000 شخص وقيمت على رصيف خور المكلا مشاركة واسعة من أبناء المحافظة والمتطوعين، فتوافد العديد من الأفراد من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية للمشاركة بهذا الحدث الخيري. واستهدفت الفعالية الرمضانية يلي قامت بتنفيذ هذا النشاط بالتعاون مع الأسر المنتجة تعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير فرصة للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع، وكمان تعزيز روح المحبة والعطاء شهر رمضان المبارك. صحيح يارا، وكمان تم تجهيز الموقع بشكل مميز لاستقبال الضيوف من خلال توفير تجهيزات ومستلزمات الإفطار الرمضاني المتنوعة وتقديم وجبات طعام متكاملة ومتوازنة للمشاركين الذين عبروا عن سعادتهم وامتنانهم للجهات الراعية والمشاركة في تنظيم الحدث، والذي مثل فرصة ومناسبة للتواصل وتدعيم الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وإجت هاي السفرة يعني سفرة الإفطار في إطار سلسلة من الفعاليات الخيرية التي ينظمها شباب المكلا بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بهدف تعزيز القيم الإنسانية والتكافل الاجتماعي. من رمضان خلينا ننتقل للخبر يلي بيتعلق ببريطانيا والعائلة المالكة وكيت ميدلتون وكل هالبلبلة يلي عم بتصير. فهناك تقارير ربطت بين كيت ميدلتون أميرة ويلز وما أثير بشأن اختار البي بي سي بأنه لازم تبقى بحالة تأهب. صحيح يارا، يعني كمان وسط مخاوف مستمرة بشأن الظروف الصحية اللي تعرضت لها أميرة ويلز كيت ميدلتون، يعني تتوقع وسائل الإعلام البريطانية إعلانا مهما من العائلة الملكية. ووفقا للتقارير تم إختار مثل ما حكيت يارا وحدة إنتاج الأحداث في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بالبقاء في حالة تأهب لإعلام مهم للغاية من العائلة المالكة في أي لحظة في أعقاب الأزمة الصحية الحالية. يعني هناك تكهنات عدة شو ممكن تكون هيدا أو شو ممكن يكون هيدا الإعلان المهم كتير. بس قبل الإعلانات الكبرى يلي عم ينتظرها الجمهور، من المعروف أنه قصر باكينغهام يخطر بعض وسائل الإعلام، وقبل ما يعلن القصر عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان بفبراير الماضي، ورد أنه بعض المراسلين تم تنبيههم بالفعل على هيدا الموضوع. صحيح يارا. كمان أنه بي بي سي عم تزيد من الشكوك، يعني ادعى العديد من مستخدمي منصة أكس أنه شعار بي بي سي قد تحول إلى اللون الأسود، وهذا يعني إذا بيدل على شيء فهو بيدل على أنه في أزمة في العائلة المالكة. وكمان يارا سمعت أنه تناقلت كبرى وسائل الإعلام خبر تحويل شعار هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اللون الأسود، ثم عادت وحذفته. مش بس هيك دينا، كمان كان في تناول أخبار أو صور بالأحرى، صور لعلم بريطانيا منكس، وقيل أنه مؤشر لوفاة أحد أفراد العائلة المالكة، بس بعد التدقيق تبين أنه هيدا الصورة بتعود عام 2022 عندما تم تنكيس العلم بعد موت الملكة إليزابيث. ومع هيك فإنه الحقيقة هي إنه شعار بي بي سي يعني سيكون أو يكون دائما باللون الأسود. يعني كمان بيقولوا إنه بتستخدم بي بي سي عدة ألوان مختلفة لقطاعات مختلفة، يعني مثل شعار الأخبار الخاص بهم باللون الأحمر، بينما الشعار الرياضي باللون الأصفر. يعني وبالعودة لكيت ميدلتون، ما ننسى كمان الصورة المعدلة يلي كانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي عززت شكوك عند الجمهور، خصوصا انه صار فيها تعديل، وكمان تم الحديث كتير عنها باخر فترة، فهيدا الشيء عم بيخلي المتابعين يشكوا انه عم بيصير شيء داخل العائلة المالكة، وهيدا الشيء يلي عم ننتظره رح ننتظره بالساعات المقبلة. صحيح. بعتقد هذا كان كل شيء لليوم، منتشكر متابعتكم بحلقتنا لليوم، وتابعونا بكرة بحلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، معي أنا يارا أبو فخر الدين ودينا الحراني. مع السلامة. شكراً لكم.